مع ارتفاع رسوم الحد، هل من الممكن أن أذهب إلى العمرة وأتخلف الحد؟ وهل علي إثم؟ ومواقف صاحب الشركة؟ الجواب: ما لم تضر أحدا فمع ارتفاع رسوم الحد أو مع انخفاضها يجوز لك أن تذهب العمرة وتتخلف في الحد، والله تعالى يغلب وينصرك.